إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فقد كان انتهى بنا الكلام إلى قول الشيخ رحمه الله في البيت 28، والعرف معمول به إذا ورد حكم من الشرع الشريف لم يحد. هذا البيت نظم فيه الشيخ رحمه الله قاعدة من قواعد الفقه الخمسة الكبرى اللي سبق الكلام عليها غير ما مرة، قلنا إنها القواعد التي ترجع إليها أكثر مسائل الفقه في الدين، وكان تقدم منها ثلاثة وهذه هي الرابعة. تقدم معنا منها قاعدة قاعدة الأمور بمقاصدها وإن العمل بالنية، ثم قاعدة المشقة تجلب التيسير، ثم قاعدة اليقين لا يزول بالشك. هذه ثلاث. الرابعة هي هذه، وهي قاعدة العادة محكمة، هكذا يصوغونها، العادة محكمة. وسنتكلم عليها الآن. وأما الخامسة فهي قاعدة لا ضرر ولا ضرار، أو الضرر يزال، ولم ينظمها الشيخ رحمه الله في هذه الأرجوزة، وإن كان تكلم عليها في كتابه الآخر اللي هو القواعد والأصول الجامعة، وإن كانت لن تأتي معنا في هذه المنظومة لكن ستأتي في الكتاب الرابع إن شاء الله، وهو القواعد والأصول الجامعة، نتكلم عليها هناك إن شاء الله. أما هنا فنستوفي الكلام على هذه القاعدة الرابعة، وهي قاعدة العادة محكمة. معنى قول الفقهاء العادة محكمة أن الشيء الذي اعتاده الناس وصار غالبا مضطردا عندهم، الشيء الذي يعتاده الناس وصار غالبا ومضطردا عندهم، غالبا نقصد أنه ليس مختصا بفرد أو جماعة، ومضطردا نقصد أنه ثابت ومستمر لا يتعرفون عليه في زمن ويتركونه في زمن، يعرفونه يوما وينكرونه يوما. فما ثبت عندهم بحكم الاستعمال والدوام وكان غالبا مضطردا، هذا الشرع يعتبره في موارد كثيرة، يعتبره الشرع في موارد كثيرة. ينبه الفقهاء إلى هذه الموارد إجمالا بقولهم العادة محكمة. إذا نظرنا إلى هذه الموارد التي تستعمل فيها العادة، سنجدها من حيث الجملة ترجع إلى أمرين اثنين: إما تعيين احتمال، وإما تحديد إبهام. إما تعيين احتمال، يعني كلام محتمل لا يدرى مراد صاحبه منه فنرجع إلى العرف فيتحدد المراد، وإما تحديد مبهم، قدر معين أو قدر لشيء معين جاء غير محدد، جاء مبهما، فيرجع في تحديده إلى عادة الناس وعرفهم. هذان الموردان كلاهما تشملهما القاعدة الكبرى اللي هي قاعدة العادة محكمة، لكن الشيخ رحمه الله لم ينظم العادة محكمة، وإنما نظم شيئا آخر أخص، فهو يقول والعرف معمول به إذا ورد حكم من الشرع الشريف لم يحد. معناها من الموردين المذكورين اللي ذكرناهما للقاعدة، أي الشقين نظم الشيخ؟ نعم، نظم الثاني. الأول اللي هو تعيين المحتمل لم ينظمه، الثاني هو الذي نظمه. وسبب هذا أن الشيخ رحمه الله كما أسلف هو وأسلفنا في شرح كلامه يلتقط ما يجده من التأصيلات في كلام أهل العلم ومن الأصول التي قررها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله هذه القاعدة بهذه الصياغة، وهي أنه إذا علق الشرع حكما على اسم ما ولم نجد لذلك الاسم تحديدا في الشرع ولا في اللغة، رجعنا في تحديده إلى العرف. إذا علق الشرع حكما على اسم ولم نجد لذلك الاسم تحديدا لا في الشرع ولا في اللغة، كيف نعرف تحديده؟ نرجع إلى العرف. فهذه القاعدة الصغرى، القاعدة التيمية التي صاغها شيخ الإسلام رحمه الله في بيان معاني الكلمات التي علق عليها الشرع الأحكام، هذه هي التي نظمها الشيخ رحمه الله، لكنها في الجملة ترجع إلى القاعدة الأولى. فلك أن تقول إنها صيغة من صيغها، ولك أن تقول إنها شطر من شطريها. يعني إما أن نقول إنه صاغ قاعدة العادة محكمة بصياغة ابن تيمية ونفسر كلامه بما يشمل الموردين، أو نقول إنه نظم أهم الشقين عنده وعمل هو نظير هذا فيما سبق في القاعدة الأولى اللي هي قاعدة الأمور بمقاصدها. قلنا لم ينظم القاعدة العامة، نظم أهم مسائلها اللي هي ماذا؟ لا عمل إلا بنية، موافقة للحديث النبوي. هنا أيضا نظم هذا الجانب رعاية لكأنه نظم الضابط الذي أو الصيغة التي حررها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. قبل أن نتكلم على أمثلة هذه القاعدة، نرجع إلى أدلتها وما يدل على استعمال العادة في الجملة في الشرع، ثم تتضح مثل هذه القاعدة وصور تطبيقها في الموردين. فالفقهاء قلت إنما قالوا العادة محكمة لأنهم وجدوا أن الشرع اعتبر عادة الناس بالشرطين اللي ذكرناهما، أن تكون هذه العادة مضطردة غالبة ومضطردة، فإذا كانت كذلك فهي معتبرة. ما الدليل على اعتبارها في الشرع؟ الدليل على ذلك نصوص كثيرة، منها قول الله عز وجل خذ العفو وامر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. فقوله تعالى خذ العفو يعني خذ ما عفا وصفا من أخلاق الناس وطابت به أنفسهم، وامر بالعرف، العرف هو كل معروف هكذا فسره السلف، فهو أمره أن يأمر بما عرفه الناس ولم ينكره، فهو دليل على أن المعروف عند الناس معتبر في الشرع. وهذا عام في اعتبار المعروف، وجاءت أدلة في اعتبار العرف في مواطن معينة، كقول الله عز وجل مثلا في كفارة اليمين، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم. فكفارته إطعام 10 مساكين، الإطعام يختلف ويختلف قدرا ويختلف نوعا كما هو معلوم، فما هو الضابط في القدر الذي يطعمه الإنسان للمسكين ونوع الطعام الذي يطعمه إياه؟ قال الله عز وجل من أوسط ما تطعمون أهليكم، فأرجع ذلك إلى ما هو معمول به عند الحانث، فهو حنث في يمين وجبت عليه كفارة، ينظر هو من أوسط ما يطعم أهله، لا ينظر إلى أفخر ما يطعم أهله إذا اجتهد في إكرامهم، ولا ينظر إلى أضعف ما يطعم به أهله إذا لم يكن عنده ما يطعمهم به من الطعام المعتاد، لكن الطعام المعتاد الوسط هذا هو الذي يلزمه أن يطعمه للفقراء. فإذا هذا اعتبار لماذا؟ اعتبار لعرف وعادة هذا الشخص في إطعام أهله. وأيضا لما استأذنت هند بنت عتبة رضي الله عنها النبي، أو سألت هند رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم في مال زوجها، وكان لا ينفق عليها أو يقتر عليها، وذكرت له أنه لا ينفق عليها وعلى أولادها بما يكفي، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم خذي من ماله ما يكفيك وولدك بالمعروف. لم يقل لها خذي 50 دينارا ولا خذي درهما في اليوم، لم يحدد شيئا، وإنما قال لها خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف، لأنه لو قال لها مثلا خذي درهما في اليوم، هي قد يكون الدرهم لا يكفيها بنفقتها هي ونفقة أولادها لا يكفيها، وقد يقول لها درهم ويكون الدرهم فوق حاجتها، قد يحدد لها شيئا يناسبها هي، لكن تأتي مرأة أخرى لها نفس الحال المقدار لا يناسبها، فإذا قال خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. وهذا يختلف من امرأة إلى امرأة، وبحسب حال الرجل أيضا، إذا كان زوجها من المتعارف أن رجلا في مثل حال هذا الشخص وماله ورزقه يطعم أهله لحما مثلا، فيجوز للمرأة أن تأخذ بغير إذن الزوج ما تشتري به لنفسها ولأولادها لحما. لكن إذا كان حاله في متعارف الناس مثل هذا لا يشتري اللحم، في عرفنا مثلا يشتري الدجاج، وربما يشتري الدجاج مرة في الأسبوع أو مرة في الشهر، فلا يجوز لهذه المرأة أن تأخذ من ماله ما تشتري به اللحم لها ولأولادها. وش الذي أجاز لهذه ولم يجز لهذه؟ هو العرف. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم هذه الكلمة الجامعة: خذي من ماله ما يكفيك وولدك بالمعروف. لكن كما قلت هذا هذه القاعدة لها الموردان، إما تحديد احتمال وإما تعيين إبهام. فمثلا مسألة الكفارة اللي ذكرناها ومسألة النفقة، هذه تحديد إبهام ولا تعيين مقدار؟ نعم تعيين مقدار. نحتاج أيضا إلى مثل لتحديد لتعيين الاحتمال، لتعيين الاحتمال، وأكثر صوره ظهورا فيما يتكلم به الناس في أحوالهم وعوائدهم في معاملاتهم وشرائهم وبيعهم ونكاحهم وطلاقهم وغير ذلك. فمثلا لو أن شخصا حلف أنه لن يأكل في هذا الأسبوع لحما، يقول والله لن أكل اللحم ولا لن أشتري لحما في هذا الأسبوع، طلبت منه أهله لحما وأغضبته قال والله لن أشتري اللحم هذا الأسبوع. لو اشترى حوتا أو سمكا يحنث ولا لا يحنث؟ ها؟ لا يحنث ولا يحنث؟ كيف لا يحنث؟ اللحم الحوت لحم، الله تعالى قال تستخرجون منه لحما طريا، ومن أفضل اللحم ومن أغلى اللحم، كيف لا يحنث؟ نعم هذا، ولأن عرف هذا المتكلم إذا أطلق اللحم لا يسمى، لا يدخل فيه الحوت والسمك. نعم وإن كان هو لحم ومن أفضل اللحم وأفخره، لكن في عرف الناس لا يسمونه لحما، فلذلك حلف أنه لا يأكل لحم. لو أكل سمكا أو اشترى سمكا إن حلف على عدم شرائه فإنه لا يحنث. وأيضا لو أن شخصا نذر يقول لله علي أن أطعم 10 فقراء من الشواء، لله علي أن أطعم 10 فقراء شواء، أو يحلف أيضا والله سأطعم 10 من الفقراء شواء، ثم أتى بهؤلاء الفقراء وشوى لهم فلفل، يجزئه ولا لا يجزئه؟ شوى لهم باذنجان لا يجزئه، لماذا؟ أليس شيئا مشويا؟ هو حلف أن يطعمهم شواء. ها؟ نعم، لأن عرف الناس أن الشواء هو اللحم المشوي، حتى لو شوى شيئا آخر لكنه لا يخرجه من عهدة اليمين. لماذا هذا؟ ما الذي عين هذا الاحتمال من بقية الاحتمالات؟ هو عرف هذا ليس عرف الشخص فقط، وإنما العرف الغالب عند الناس، وهذا العرف لن تجده عند شخص أو عند شخصين، ستجده عند جميع الناس في هذا البلد وفي غيره. فلذلك ما دام أن عرف الناس على هذا الاستعمال كان كلامهم وعوائدهم وأحكام أفعالهم مراعاة فيها العرف من الجهتين، من جهة تعيين الاحتمال ومن جهة تحديد المقدار، نعم، أو تحديد الإبهام. وهذه الثانية اللي هي تحديد الإبهام، الشيخ ابن سعد له بها عناية من جهة التأصيل كما نظمها هنا، وله بها عناية من جهة التطبيق في المواطن التي تنزل عليها هذه القاعدة. ولذلك سبق معنا في كتابه منهج السالكين أنه طبق هذه القاعدة في مواطن كثيرة، طبقها في السفر مثلا، ما هو السفر الذي يبيح القصر أو لا يبيحه؟ قال الشيخ إنه يرجع فيه إلى العرف، وكذلك ما يسمى حيضا ولا يسمى حيضا يرجع فيه إلى العرف، وكذلك ما يكون حرزا للمال في السرقة وما لا يكون حرزا هذا أيضا يرجع فيه إلى العرف. مقدار نفقة الزوج على زوجته وما يجب عليه من ذلك من الحقوق التي بينهما هذا أيضا يرجع فيه إلى العرف، وهكذا في مسائل كثيرة مضى معنا أن الشيخ رحمه الله طبق فيها هذه القاعدة الكبيرة. نعم. ثم قال رحمه الله: معاجل المحظور قبل آنه قد باء بالخسران مع حرمانه، مع حرمانه بإسكان العين من أجل الوزن. هذا البيت نظم فيه قاعدة أخرى من القواعد الكبيرة المهمة، يعبرون عنها بقولهم: من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه. والشيء في قولهم من استعجل الشيء كلمة عامة، قد يكون هذا الشيء حقا من حقوقه، أو يكون غرضا من الأغراض يريد أن يصل إليه وإن لم يكن له حقا، يعني مباح له أن يسعى إليه أو غير ذلك. فقد يكون عملا مباحا بحكم الأصل، وقد يكون من حقوق من يسعى إليه. ولذلك فإن الشيخ رحمه الله في قوله معاجل المحظور قبل آنه هذه فيها نوع من الإشكال، لأن محل القاعدة ليس في من استعجل المحظور، ظاهر كلامه أن القاعدة في من استعجل محرما، وليس هذا المراد، لأن المحرم لا يجوز أن يتعاطاه الإنسان سواء استعجله أو انتظر أوانه، فهو محرم بكل حال. ها؟ نعم، لكن ربما يقال إن مراده معاجل المحظور قبل آنه، إن كونه محظورا إنما أطلق عليه كونه محظورا باعتبار أنه استعجله، فهو إن لم يكن محظورا باعتبار الأصل إلا أنه لما استعجله صار محظورا، فهو سماه محظور باعتبار العاقبة، عاقبته إلى أنه يصير محظورا. لماذا محظور عليه؟ لأنه استعجله. صورة هذه القاعدة تتضح بمثال، وهو ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في القاتل أنه لا يرث. قال النبي صلى الله عليه وسلم في القاتل إنه لا يرث، ومعنى ذلك أو سبب ذلك أن الإنسان ربما يكون له مورث له مال، وهذا الشخص يستبطئ موت المورث، ينتظر سنة وسنتين وثلاثة فلا يموت مورثه، فربما استعجل قتله، ربما قتله من أجل أن يستعجل الميراث. هنا الميراث حق له، الميراث حق للوارث، لكن بشرط، هو وفاة المورث، ما دام أن المورث ما زال حيا فليس ذلك حقا له، يعني لم يصير حقا له بعده. فالشرع سدا لهذه الذريعة، وهي ذريعة أن بعض الناس قد يقتل مورثه من أجل الإرث، كما يحصل في كثير من البلاد ولا يزال يحصل إلى الآن، أنه قد يقتل مورثه ليستعجل الميراث، الشرع حتى يسد هذه الذريعة ويغلق هذا الباب جعل من الحكم أن القاتل لا يرث، ومعنى ذلك أنه لو قتل مورثه سنعاقبه بنقيض قصده، نقول له أنت قتلته ماله سيذهب إلى الورثة الآخرين، أنت محروم من ميراثه. فلو كان هذا المورث ابنا من ثلاثة أبناء مثلا، هم ثلاثة أبناء ولوالد وهذا القاتل أحدهم، فبدل أن يقسم المال على ثلاثة أسهم يرجع كم سهما ينقسم؟ ينقسم سهمين فقط، فيصير هو إذا علم أنه لو قتل والده لن يرث، هل سيقدم على قتله؟ لن يقدم على قتله، لأنه لن يستفيد شيئا، بل العكس سيحرم نفسه من الميراث معاملة له بنقيض القصد. وهذا معنى قولنا القاتل لا يرث، ليس معناها أن القاتل لا يرث معناها أنه لا حق له في الميراث مطلقا ولو من غير مورثه الذي قتله. واضح؟ هذه هي لا تكاد تطرأ على الأذهان، لكن فهم بعض الناس هذا. سئلت مرة عن شخص يفتي الناس بأن القاتل لا يرث مطلقا، بمعنى لو أن شخص قتل خطأ في حادث سير، قتل شخصا في حادث سير، بعد 10 سنوات توفي والد القاتل، قال لهم القاتل لا يرث. لماذا؟ لأنه قاتل، والقاتل محروم من الميراث مطلقا. هذا الفهم صحيح؟ فهم غريب جدا، لا أدري كيف قفز إلى ذهنه، لكن المراد هو هذا، أن القاتل لا يرث من مورثه الذي قتله. ما السبب في ذلك؟ هو هذه القاعدة اللي هي من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه. نظيره أيضا ما أفتى به عثمان رضي الله عنه وأرضاه في شخص طلق امرأته في مرض الوفاة من أجل أن يحرمها من الميراث، فهي بينه وبين أن تبين منه طلقة واحدة، فإذا طلقها فأبانها منه حتى تكون ليس مطلقة رجعية، لأنها لو كانت مطلقة رجعية ومات هي في العدة سترثه، لكن لو كانت مطلقة غير رجعية وطلقها فبانت منه فإنها لا ترث منه، لكن بشرط أن يطلقها لا رغبة في أن يحرمها من الميراث. فأما هذا الرجل اللي فعل هذا في زمن عثمان رضي الله عنه، طلق امرأته في مرض الوفاة من أجل أن يحرمها من الميراث، فأفتى عثمان رضي الله عنه وأرضاه، تابعه في هذا جمع من الأئمة وهو الصواب، أفتى بأنه ترث منه كما لو أنها زوجته، حتى لو أنه لم يمت في ذلك المرض ولم يرجع هذه المرأة إلى عصمته وخرجت من العدة فإنها ترثه، وذلك فقها في دين الله عز وجل وفهما لهذه القاعدة اللي هي أن من يستعجل الشيء سواء كان من حقه أو من غير حقه فإنه يعاقب بحرمانه. والمثالان يوضحان مورد القاعدة. الصورة الأولى صورة القاتل، هذا استعجل شيئا هو حق له، ولذلك بعض الفقهاء يصوغ هذه القاعدة من استعجل شيئا من حقوقه قبل وقتها. ومثال المعتد ليس من حق هذا الرجل أن يحرمه من الميراث، الطلاق مباح أو مكروه أو غير ذلك من الأحكام التي تعتبره بحسب الأحوال، لكن لا يدخل في الحقوق وإنما هو شيء مباح من حيث الأصل. فلذلك نقول لا نقول من استعجل حقا ولا نقول من استعجل محظورا، نقول من استعجل الشيء قبل أوانه حتى يدخل في الشيء ما هو من حقوقه مثل الميراث وما ليس من حقوقه من الأمور الأخرى. ومن التنبيه الحسن ليتعلق بهذه القاعدة أن هذه القاعدة ليست قاعدة فقهية فقط، وإنما هي قاعدة فقهية شرعية، وهي أيضا قاعدة كونية قدرية، يعني الله تبارك وتعالى أجرى قدره بهذا القانون كما أنه كذلك أجرى شرعه على حسبه. ففي دنيا الناس وفي حياتهم المعتادة اللي يستعجل الشيء قبل أن يستحقه وقبل أن يصل وقته الذي ينبغي أن يقطفه فيه فإنه سيعاقب قدرا وكونا بأن يحرم منه، سيعاقب بأن يحرم منه. والله عز وجل أخبر مثلا عن المرابي الذي يعامل الناس بالربا رغبة في أن يستكثر من المال وأن يتوسع في الأرباح، قال الله عز وجل يمحق الله الربا ويربي الصدقات. فالمرابي معامل بنقيض القصد، الباغي أيضا يبغي على الناس ويظلمهم يعامله الله عز وجل بنقيض قصده وهو أن يذله، ولذلك أكثر الظلمة يذل في حياته قبل أن يلقى الذل والهوان العظيم يوم القيامة. وجاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن هؤلاء الظلمة الجبارون في الأرض يحشرون يوم القيامة كأمثال الذر، يطأهم الناس بأقدامهم كأمثال الذر، يعني النمل الصغار يطأهم الناس بأقدامهم. هذا لما؟ معاملة لهم بنقيض قصدهم الفاسد. كذلك من هذه المسائل ومن صورها أن هذا العلم والقرآن الله تبارك وتعالى جعل فيه رفعة لصاحبه في الدنيا وفي الآخرة، لكن لمن حسنت نيته فيه. فمن طلب هذا العلم يريد به وجه الله والدار الآخرة فإن الله عز وجل سيرفعه به، سيجعله سببا في رفعته في الدنيا والآخرة. لكن لو طلبه للدنيا وللرئاسة فإنه سيبتلى بضد ذلك، سيكون سببا في هوانه وعدم رفعته، وليس العكس. من كلام السلف القديم قولهم من طلب الرئاسة ابتلي بالدياسة، يعني من طلب أن يكون مقدما صدرا مقدما فإنه يعاقب بالضد، هو أن يدوس عليه الناس فيهينه الله من حيث طلب العلو بغير وجه حق. لكن لو لم يقصد إلى ذلك ولم يجعله من نيته، وهذا هو المشروع، أن يتعلم العلم ويتعلم القرآن لا لغرض الرئاسة على الناس، ولا لغرض صرف وجوههم إليه، ولا لغرض طلب الدنيا والمناصب، فمثل هذا هو الذي يكون حريا بأن يوفق إلى غرضه من تحصيل هذا العلم. فإذا من استعجل الشيء قبل أوانه عقب بحرمانه، هذا في الشرع وفي القدر أيضا. ثم قال الشيخ رحمه الله: وإن أتى التحريم في نفس العمل أو شرطه فذو فساد وخلل. هذا أيضا نظم به قاعدة، لكنها ليست قاعدة فقهية، هذه مسألة أصولية. وقد سبق الإشارة إلى أن الشيخ رحمه الله عنايته بالأصول الكلية التي يحتاجها طالب العلم، ولذلك قد يمزج مع قاعدة أصولية بعض القواعد الفقهية كما في كتابه الثالث اللي سيأتي، أو يمزج مع القواعد الفقهية قواعد أصولية، لأنه لا يقصد إلى أن يلتزم بعرف أهل ذلك العلم، وإنما غرضه أن يفيد طالب العلم بالأصول الكلية التي يحتاج إليها وتنفعه في التحصيل. ولذلك نظم هنا بعض القواعد الأصولية، وهذه أولها. بارك الله فيك يا يوسف، جزاك الله خير. قلت لذلك نظم بعض مسائل الأصول، وهذه أولها بسبب أهميتها، كونها مسألة كبيرة ولها من الآثار في الفقه شيء كثير، وهي مسألة النهي. ماذا يقتضي؟ هل يقتضي فسادا أو لا يقتضيه؟ يعني لما ينهى الشرع عن شيء، سواء كان معاملة أو عبادة، هل يكون ذلك المنهي عنه فاسدا مطلقا لا عبرة به، ولا لا يكون فاسدا؟ وإذا قلنا أن النهي يقتضي الفساد، هل يقتضي الفساد مطلقا، ولا يقتضي الفساد في حال دون حال؟ الشيخ رحمه الله يقول مجيبا عن هذا الذي نسأل عنه، يقول: وإن أتى الفساد في نفس العمل أو شرطه فذو فساد. معناه يقول إن النهي يقتضي الفساد لكن ليس مطلقا، وإنما إذا تعلق بالعمل نفسه أو بشرط من شروطه. وقوله بالعمل نفسه يعني سواء كان ذلك العمل عبادة أو كان معاملة. فمن المعلوم أن النصوص جاءت بالنهي عن أشياء كثيرة من العبادات والمعاملات. عبادة تقع على وجه غير مشروع ينهى عنها، ومعاملة فيها مفسدة أو فيها ضرر أيضا ينهى عنها. لكن اختلف العلماء اختلافا كثيرا في مقتضى النهي، هل هو الفساد ولا لا، وإذا كان الفساد هل مطلقا أو لا، في كلام كثير وخلاف طويل، وحتى إن بعض العلماء أفردها بالتأليف، وهو العلائي رحمه الله صلاح الدين العلائي له كتاب جيد جدا في هذه المسألة بخصوصها، وهو كتاب كبير واسع محرر اسمه تحقيق المراد في أن النهي يقتضي الفساد، تكلم فيه بتوسع كبير عن هذه المسألة وجمع فيها جراميزه كما يقولون، يعني جمع لها كل ما يستطيع من كلام الفقهاء والأصوليين وتحليل الخلاف في ذلك. ومن أصح الأقوال في هذه المسألة، واللي ألف العلائي كتابه في نصرته ونظمه الشيخ رحمه الله هنا، هو أن الأصل في نهي الشرع أنه ينصرف إلى الفساد. ولذلك كان الصحابة رضي الله عنهم والتابعون يكتفون في إبطال أي عمل نهى عنه الشرع بذكر أن النهي ورد فيه. فإذا رأى شخصا فعل عبادة على وجه منهي عنه يقول له: خلاص هذه العبادة لابد أن تعيدها، تستأنف، لأنها باطلة. إذا قلنا أنها غير باطلة معناها معتد بها فلا يلزمه أن يعيد، لكن إذا قلنا أنها باطلة معناها يعيد، يستأنف. فهذا الفرق بين البطلان وعدم البطلان، الفساد وعدم الفساد. كذلك معاملة فاسدة، ما معنى فاسدة؟ معناها أن أثرها لم يترتب عليها. إذا كانت هذه المعاملة بيعا، فالأثر المترتب على البيع هو انتقال الملك، وإذا كانت هذه المعاملة عبادة أو إذا كان هذا العمل عبادة فالأثر المترتب على العبادة هو إسقاط الطلب وإبراء الذمة. فإذا قلنا أن العبادة صحيحة معناها أن الذمة قد برئت، وإذا قلنا أن المعاملة صحيحة البيع صحيح معناها أن الملك انتقل. لكن العكس، لو قلنا أن العبادة فاسدة ماذا يعني؟ الذمة لم تبرأ، يبقى المكلف مطالبا بها لأنه فعلها على وجه فاسد لا تبرأ به الذمة، يعيدها مرة أخرى. وإذا كانت المعاملة فاسدة الأثر لم يترتب، تقول له هذا الشيء الذي اشتريته بمعاملة منهي عنها أنت لم تملكه والبائع لم يملك الثمن، لابد أن ترد له سلعته ويرد لك الثمن. لماذا؟ لأن البيع فاسد. هذا معنى قولنا إن النهي يقتضي الفساد. الشيخ رحمه الله يقول لك متى تحكم بهذا؟ متى تحكم بإبطال العبادة وإفساد المعاملة؟ نعم، يقول تحكم بذلك إذا كان النهي الشارعي متعلقا بالعمل نفسه أو متعلقا بما هو ملازم له ملازمة تامة مثل الشرط. فإذا تعلق النهي بالعمل نفسه أو بالشيء الملازم له اللي هو الشرط فهنا يكون فاسدا. ما عدا هذا مفهوم كلام الشيخ رحمه الله أنه لا يكون فاسدا. فإذا جئنا إلى العبادة، الشرع نهى مثلا عن صوم يوم العيد، وهذا النهي متعلق بالعبادة نفسها وهي الصوم في ذلك اليوم. فلو أن شخصا صام يوم العيد، كان عليه قضاء من رمضان يومين مثلا، واستعجل هو قضاء اليومين اللذين عليه فصام يوم العيد واليوم الذي بعده، ما حكمه هذا الشخص؟ هل سقط عنه القضاء ولا بقي عليه اليومان ولا بقي عليه يوم؟ لم يسقط عليه القضاء. نعم، لم يسقط عليه القضاء اليوم الذي صامه يوم العيد، معناه يوم العيد منهي عن صومه، اليوم الثاني يجوز صومه، إذن يعتبر أنه قضى يوما واحدا. لماذا اعتددنا باليوم الثاني ولم نعتد باليوم الأول؟ لأن اليوم الأول منهي عنه، صام صوما باطلا، وما دام أنه صام صوما باطلا فإن أثره لا يترتب عليه. وش الأثر المقصود هنا من في العبادة في الصوم؟ هو إبراء الذمة، أن يسقط أو أن يسقط عن نفسه قضاء يوم، لكن لما وقع عمله على وجه فاسد منهي عنه لذاته فإن ذلك العمل يكون باطلا ولا يجزئه، يكون ذلك العمل باطلا ولا يجزئه. وهذا بخلاف ما إذا لم يتعلق النهي بذلك العمل لذاته، إذا لم يتعلق العمل بالنهي بذلك الصوم لذاته فإنه لا يكون مجزئا. فمثلا لو أن شخصا كان مريضا والصوم يشرف به على الهلك ويقول له الطبيب لا تصوم، ومع ذلك حمل على نفسه، هذا ينهى عن الصوم، الصوم يصير في حقه محرما لأنه يغلب على الظن أنه يهلكه. فكما نقول لهذاك اللي صام يوم العيد أنت منهي عن الصوم، هذا المريض نقول له أنت منهي عن الصوم، لكن لو صام حتى أكمل اليوم يجزئه ولا لا يجزئه؟ يجزئه. الفرق بينهما ماذا؟ الفرق بينهما أن هذاك نهي عن شيء متعلق بذات العبادة، أو نهي عن النهي إن صب على العبادة نفسها فعمله باطل ولا عبرة به. أما هذا النهي لم يتعلق بذات العبادة وإنما تعلق لأمر خارج وهو كون الصوم يضر هذا الشخص، لو كان الصوم لا يضره لم ينهى. إذن لما نهي لشيء خارج عن ذات العبادة وهو المرض المرافق لها صار صومه صحيحا. والنهي ليس من أجل ذات العبادة فصح صومه، وكان إن قلنا إنه كان الصوم محرما عليه نقول له قد تأثم لأنك خالفت الشرع وصمت مع المرض الشديد، لكن العبادة صحيحة. مثل من أيضا مثله على الصحيح من يصوم صوما منهيا عنه بسبب سفر شاق، فالسفر الشاق الصواب عند العلماء فيه أن الصوم فيه منهي عنه، وقد قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لبعض الصوم ممن صام في يوم شاق عليهم، قال أولئك العصاة أولئك العصاة، لكن لم يؤمروا بقضاء ولم يقل لهم إن يومكم غير مجزئ. صوم صحيح وإذا كان فرضا أجزأه، لكن نعم، لكن قد يأثم من جهة مخالفته للشرع، قد يأثم من جهة مخالفته للشرع، لما لأن النهي تعلق بأمر خارج عن العبادة وهو المشقة التي حصلت فيها وليس بالعبادة نفسها. هذه مثل في الصوم، كذلك في الصلاة، المثل المشهورة في كتب الأصول في الصلاة، لو صلى نافلة في وقت الغروب أو في وقت الطلوع، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في ذلك الوقت، فهذا أيضا نهي يقتضي البطلان. نقول لهذا الشخص هذه العبادة التي تعبدت بها عند الطلوع أو الغروب لا ثواب لك فيها، هي عبادة باطلة. لكن لو أن النهي تعلق بالعبادة لأمر خارج عنها، كأن يكون صلى وهو يلبس ثوبا من حرير أو خاتما من ذهب، هذه عبادة اقترن بها نهي، وهو أنه تلبس بالعبادة وهو مقترن مع أو متلبس مع نهي، هنا التحريم لم يتوجه إلى الصلاة وإنما توجه إلى اللباس الذي يلبسه في الصلاة، فهل نقول له إن صلاتك باطلة ولا بد أن تعيدها، أو نقول له صلاتك صحيحة وأنت آثم لأنك تلبست فيها بمحرم وهو الحرير أو الذهب؟ وش نقول؟ الثاني، نعم الصلاة صحيحة لكنه يأثم. وهنا ينحل الإشكال عند بعض الناس، وكنا ذكرناه في درس منهج السالكين، سأل عنه بعض الإخوة مستشكلا الفرق بين من يصلي بثوب ضيق لا يصف البشرة والصلاة صحيحة، وإن قلنا إنه ينهى عن ذلك، ينهى عن ذلك اللباس، كما يلبسه بعض الناس اليوم من لباس الرياضة مثلا أو سراويل الجينز، هذه قد تكون ضيقة تصف البشرة، تصف العورة لكنها تحجب العورة لكنها لا تشف عنها، وآخر يصلي بثوب رقيق يصف لون البشرة من ورائه، هذاك الذي يلبس ثوبا ضيقا صفيقا لا يصف البشرة صلاته صحيحة وهذا صلاته باطلة، وش الفرق بينهما؟ لماذا نقول هذاك مع أن ثوبه يصف يحجم العورة لكن الصلاة صحيحة وهذا الصلاة باطلة؟ لما؟ نعم لهذا، لأن ليصف ليلبس ثوبا رقيقا يصف لون البشرة هذا صلاته فاسدة، لأنه لم يحقق شرطها اللي هو ستر العورة، لم يحقق الشرط الذي هو ستر العورة، فالعورة لم يسترها، وهذا يمكن أن نقول إنه نهي متعلق بشرط العبادة وهو ستر العورة، وهو يقتضي البطلان كما رأينا، مثل النهي المتعلق بذات العبادة إذا كان تعلق بشرطها. أما الآخر فالصلاة مستوفية للشروط، ليس في صلاته إخلال بشرط من شروطها، لكن مع ذلك قد يلحقه تبعة أو إثم من جهة أنه لبس ما ينهى عن لبسه في الصلاة وخارجها. فإذا بهذا يتبين لنا الفرق بين ما ينهى عنه لذات العبادة أو لأمر خارج عنها. وعلى نفس النسق نقول في المعاملات، على نفس النسق نقول في المعاملات إذا كانت معاملة نهي عنها لذاتها معاملة تحرم، والأثر لا يترتب، والمال الذي يحصله الشخص من تلك المعاملة مال محرم عليه، لأن النهي تعلق بالعبادة لذاتها، مثل المرابي الذي يتعامل معاملة بربا، يشتري شيء بمعاملة ربوية، فنقول له هذه المعاملة محرمة وأنت أصلا لم تملك هذا الشيء الذي اشتريته بالربا، لم تملكه، لأنه يجب أن يبطل هذا العقد وأن يرجع السلعة ترجع إلى صاحبها والثمن يرجع إليك، لأنه عقد باطل، وكذلك كل عقد منهي عنه لذاته. لكن لو تعامل معاملة هي في الأصل جائزة ويعرض لها النهي لأمر خارج، يعرض لها النهي لأمر خارج، تكون المعاملة صحيحة ويأثم من أجل المخالفة، مثل الشراء على شراء الغير، البيع على بيع المسلم، نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم لحقوق المسلمين. إذا سام شخص شيئا وركن البائع لأن يبيعه إياه، تقدم معنا أنه لا يجوز لآخر أن يسوم البائع حتى يعلم أن الأول قد ترك. لكن لو أنه فعل هذا، هل يكون البيع باطلا ولا يكون صحيحا وهو آثم؟ يكون صحيحا وهو آثم، إلا إذا رضي الآخر، لأنه اشترى شيئا مباحا له أن يشتريه، واشتراه بعقد صحيح. لكن النهي من جهة ماذا عرض؟ النهي عرض من جهة أنه تعلق بحق الغير، أنه سبق مسلما في بيع أو حرم مسلما أولى منه بذلك البيع، ولم يكن ينبغي له أن يفعل ذلك، فيكون البيع صحيح لكنه يأثم بسبب مخالفته نهي النبي صلى الله عليه وسلم، في كونه رأى أن الشخص سيشتري ذاك الغرض ثم سبقه وعرض على البائع ثمنا أعلى فأخذه من البائع، فهو آثم. لكن البيع صحيح. وش الفرق بين هذا وبين الأول؟ أن هذا النهي تعلق بأمر خارج عن المعاملة، وأما في الأول فالنهي تعلق بذات المعاملة. وهذا يفيدنا فائدة حسنة في مكاسب الناس، وهذه قد تشكل على كثير من الناس. في مكاسب الناس نحن نعلم أن من كان ماله محرما فإنه لا يجوز أن يأكل الإنسان من تكرمته، لا يجوز أن يأكل من تكرمته، يعني لا يجوز أن يأكل من طعام يطعمك إياه تكرمة من غير مقابل، وهذا حتى نحترز من المعاملة معه بالمقابل، المعاملة معه بيعا أو شراء. فالمعاملة بالبيع والشراء جائزة حتى لو كان ماله محرما، لكن أن تأكل من تكرمته يقدم لك طعاما هذا لا يجوز، لأنك تعلم أن ماله محرم. وهذا في حق من كان ماله محرما كله أو كان ماله محرما في الغالب، لأن الحكم للغالب. أحيانا الناس يشكل عليهم لما يكون شخص ماله محرم لأنه يعمل عملا محرما يتقاضى عليه مالا، وإذا كان العمل محرم فإن المال الذي يأخذه محرم، فهذا لا يجوز أن تأكل من تكريمته. مثل شخص يعمل في البنك، إذا كان يعمل في البنك، العمل في البنوك محرم، فالربا محرم، الربا نفسه محرم، والذي يكتبه يحرم عليه ذلك، والذي يعين عليه يحرم عليه ذلك، والذي يصرف للناس هذه الأموال الربوية يحرم عليه ذلك، كلهم عملهم محرم. فالذي يعمل في البنك في مباشرة هذه الأعمال الربوية عمله محرم، فلا يجوز أن يؤكل من تكريمته. لكن بعض الناس قد يلحق بهذا ما ليس منه، كأن يكون يسأل أحيانا عن مدرس يدرس في الاختلاط، يدرس في الاختلاط. التدريس في الاختلاط في باعتبار الأصلي محرم، لأن الشرع حرم الاختلاط المؤدي إلى المفاسد. لكن هل عمل المدرس أو الراتب الذي يتقاضاه المدرس في الاختلاط محرم ولا غير محرم؟ غير محرم، لأنه لم يأخذ الراتب من أجل الاختلاط، وإنما أخذ الراتب من أجل التدريس. التدريس الذي أخذ الراتب من أجله في ذاته مباح لا إشكال فيه، لا غرض فيه، بل ربما يكون حسنا إذا صلحت له فيه النية. لكن عرض الإشكال أو عرض النهي من جهة خارجة، هي في الطريق إلى العمل أو في أثناء العمل من شيء خارج عنه. ففرق بين من يأخذ مالا لأنه يؤدي وظيفة محرمة يحرم عليه أن يؤدي تلك الخدمة ويتقاضى المال على تلك الخدمة المحرمة، هذا نقول له مالك حرام لأنك عملت عملا أو قدمت خدمة محرمة وأخذت عليها مقابلا، فالمال محرم لأن الخدمة التي قدمتها محرمة. لكن لو كان الخدمة التي يقدمها مباحة ويعرض التحريم من جهة أخرى ليس من جهة الخدمة نفسها كما ذكرنا في مسألة الاختلاط، فهنا ليس الأمر كذلك، العمل مباح، هو قد يلحقه الإثم أو لا يلحقه بحسب حاله وبحسب حكم الوضع الذي يكون فيه، لكن الخدمة ما دام أنها مباحة فإن العمل مباح ولا أثر لذلك النهي في تحريم مال ذلك الشخص. وش الذي فرق بين هذا وبين هذا؟ هو معرفة الفرق بين النهي لما يكون متعلقا بالشيء بعينه أو بشرطه وأيضا بركنه، لما نقول متعلقا بعينه يدخل فيه ركنه أيضا، وبين شيء يكون فيه النهي متعلقا بأمر خارج عنه أو بشيء يعرض في طريقه. وهي من مهمات المسائل، وما أكثر ما يقع الخطأ في مثل هذا، لما يقع اللبس بين شيء الإشكال فيه في ذاته وبين شيء يعرض له النهي من جهة خارجة، فإذا لم ينتبه الإنسان إلى الفرق بين هذا وهذا فقد يقع في الخطأ، وقد يحرم على الناس ما لم يحرم عليهم ويجعلهم في حرج من حيث أنه يظن استواء الأمرين وبينهما بون بعيد. فالشرع لم يسوي بين ما يتعلق به النهي لذاته والعمل نفسه محرم وبين شيء يعرض له النهي من جهة خارجة. هذا معنى هذه القاعدة اللي هي قول الشيخ رحمه الله: وإن أتى التحريم في نفس العمل أو شرطه فذو فساد وخلل. نقف عند هذا لنستأنف إن شاء الله في الدرس القادم يوم الجمعة، يعني يوم الثلاثاء عندي شغل، موعدنا إن شاء الله الجمعة القادم لنستأنف من قوله: ومتلف مؤذيه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الله يوفق يا أخوان.